رجل طلق امرأته قال لا أنت طالق، ثم ظاهر منها قال أنت محرمة عليه، قال لها أنت محرمة عليك أمه وأختي إلى يوم الدين. أراد أن يراجعها، يراجعها بشهود إذا كان قد دخل بها، وهذه الطلقة الأولى، فيراجعها بشهدين في فترة العدة أو بعقد بعد العدة، يبقى ده تمت الرجوع، لكن لا يعاشرها قبل أن يكفر كفارة الظهار، أن يعتق رقبة، فإن لم يستطع يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا.